رأية أخرية. نعم. ما يكفي لنا أن نقول حكمة وندخل يعني الصورة والغاية فيها واحدة. لا. لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة. لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة بهذه الصورة المعينة هذه حكمة. يعني هل يلتمس لنا دليل؟ يعني الواقع. الواقع. حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراته حكمة أخرى. يعني الفائدة في تحصيل هذا. الفائدة على مشان نعرف أن حكمة الله واسعة. وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت، بل على صفة مربوطة مناسبة. انظر الآن الوضوء مكفر للخطايا، لكن تكفيره للخطايا في حال السبرات أشد وأكثر، إنها تناسب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.